أحسن الله إليكم. هل يشترط في أسانيد القراء ما يشترطه أهل الحديث من اتصال السند ونقل العدل الضابط عن مثله؟ أو بعبارة أخرى، هل يطبق منهج أهل الحديث على أسانيد القراء؟ نرجو التفصيل أحسن الله إليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، لا شك ولا ريب أن السائل يقصد بأسانيد القراء للقراءات الثابتة المعروفة المشهورة. هذه لا شك ولا ريب أن أسانيدها متصلة بأهل هذا الشأن، لأن القضية ليست في أسانيد حديثية. لو كانت أسانيد حديثية يشترط فيها ما يوافق الأحاديث من العدالة والضبط، أما هذه يشترط فيها أن يكون القراء من أهل هذا الشأن، يعني علماء في القراءات يشترط فيهم. إذا كان يعني العدالة مفروغ منها يشترط فيهم في حال الضبط، الضبط لتلك القراءة، ما هوش الضبط لألفاظ الأحاديث أو ضبط صدر وضبط كتاب المتعلق بشرط المحدثين، إنما المقصود به شرط القراء أن يكون القارئ إماما من الأئمة وضابط لتلك القراءة، والله تبارك وتعالى أعلم.